يعني للشيخ ناصر كان معه في بعض الأشياء في الشنطة المختلفة. أحيانا يعني يريدون يحتاجون إلى هذا المنهج. سبحان الله عليه. اتصلت مع أخونا أبو ليلى. يا المضون ما اتصل طلع. اتصل معه. شوف هذا في هذا المجال ممكن التعاون معه في هذه القضية. أنا أتولى أن أستعمل هذه الأشياء وربما أنا أستعمل أن أخذ بعض الكتب وخاصة أنهم يركزون يعني وجاءتهم بعض الكتب للشيخ على الحلبي اللي فعل شيء صلى من الأشياء يعني فأعجب بها و... ولكن حقيقة الشيخ في نقطة يعني حبذا لو سجلت على شريط الآن البخوة في السودان حقيقة يعني تكاد تكون بلدنا ستطلع ليش؟ أنصار السنة كانت بمارك الشيخ الهدية هم شعروا إمارة وإمارة ليست كما قلت ليست بين وليست دواء إنما إمارة تنظيمية ولا تسمها أميرة والله يتمنى إذا لو سموه الرئيس العام للجماعة وكذا لا بأس على قولها كنا هذا الأمر هناك بعض الناس يعني فهم من كلامكم أن الإمارة لا تجوز بقدرنا فهم الآن أحسن الشخص يعني حقيقة أصل الكلام مبني على يعني كلامكم أنت من الأمير في الحضر وكذا يعني فلم يفهموا من هذا الكلام فحتى الجماعة قالوا هذا تنظيم في إمارة وبدها نخرج منه يعني وكلهم يعني سلفيين تدريس وكذا يعني في مناهج فلو يعني مثلا يعني تتكلم يعني في هذه المسألة ان طيب لا الكلام اللي سجل ألا يكون علاجا للمشكلة؟ يعني لعل مثلا يعني لشيء أحصل لك نقاط فتوقف في الحمد لله تكون سوى في خضع على هذه الفتنة. بلى يا أخي لكن المشكلة أنه نحن الوقت ما بيساعدنا نكرر الموضوع ربما عند أخونا أبو ليلى عنده عدة أشرطة فيما يتعلق بهذه المسألة وهي الآن في حرج جديد وهذا فيه كفاية وبيان يعني إخواننا في نفس المشكلة سوء فهم معنى كلمة التنظيم إيه؟ لا أنا أعتقد أي شريط هجر. اي شريط نحن ما نطلق الكلام انما نوضحه شيخنا مع الميادي اليوم يشتغل الى الشيخ هذا ممثل في هناك يعني الحكومه الان يعني حتى بعضهم ضربوا لي ناقبا الحكومه يعني في ظهير الاسلامي الحكومه ايش؟ الحكومه التي هناك الان في ظهيرها يعني يقولون ممثل يعني كلام يقول 30 يقولون في ظهيرها تدعو الى الاسلام ولكن هي حقيقة فكرهم مشرقين أصدقائهم من الإخوان لكن فكرهم يعني سبحان الله عجيب في تدمير خاصة يعني الآن ليس الذي يحكم بإجماع هذه المسألة عند الأخوة السلفيين هناك بإجماع أن الذي يحكم لا ليس البشير بل الترابي الذي تستطيع يقول من حقق الترابي البشير مكين فالآن فعلا هو من المراحل من الكلام تجريته من الترابي كثيرا الترابي ترابي ترابي النقطة الموجودة شيخنا إن الآن الحكومة فيها وزير أو اثنان ظلم مسيحيين الحكومة فيها مسيحيين وولاة والي المدينة كمان فيها مسيحيين يحكمون على المسلمين هذه واحدة فهم من هذا عطوا يعني مثلا في الشهادة فتخوفوا منها لأن مساجد لجماعة أنصار السنة بنتها قبل ما جاءت الحكومة أخذتها منها ايش هي يعني بنتها؟ بنتها انصار السنة صادرتها صادرتها قالت هذه ليست مرخصة تأخذها الحكومة للأنصار بعدها بعض المساجد منها سلمت للصوفية وطالب الصوفية قال نريد يعني نقيم شعارنا فبنوا لهم قبر يعني هذه وهذا يعني ثابت انما دام الاخوان وراءهم نعم الشيخ حسن الترابي هذا الشيخ الان يعني يقولوا يعني عنده افكار عجيب انا طلعت يعني على بعض كلام وطبعا ما حببتش ان اخذ كلام طلبة فجئت للاساتذة يعني بعض المدرسين الذي عندهم التزام يعني جلست معهم حقيقة يقول الشيخ حسن ترابي ينتمي الى مدرسة محلية يعني رد حديث الدبابة قال يخالف العقل ابن عباس يكذب على رسول الله قال يعني بالنقد الواحد وهذا يعني اخذت هذا نقل الشيخ من اكثر يعني من 10 يعني كل الذي يسرع ترابي بالذات هذه النقطة كلهم متفقون عليه يقولون قال بالحرف الواحد حسن الترابي أن أي حديث أو أي نقل يجب أن يعرض على حقيقته إن قبلناه وافق أخذناه وإلا رد يعني هو كان سبب في يعني الآن أصبح الحرب على الجماعة السلفية هناك يعني و هو الرجل يعني فيه مزاعة في مفوض، فالآن لما يجلس مع جلس مع بعض المشايخ وبعض كذا لا يسمح بالكتاب ولا بالتسجيل، يتكلم حتى لا يرد عليه ويضع التعليق كذا، ثم أنا في العالم يعني يكفي ما التقيت به بالترابي لا لم أتقيت به. هو له كتاب في المرأة خطير يعني فعلا الاختلاف أيضا تتلم أنه يبيع الاختلاف. طيب إله كتب أخرى علمتها؟ والله يا شخص المدة يعني كانت قصيرة قصيرة نعم، ولكن حاولت أن أجمع أكبر قدر يعني من المعلومات حتى تطلع الصورة. لأن في الشهر قالوا هذه دولة يعني دولة يعني تدعو إلى يعني وخط الآن لجرائد شيخنا، فخفت من الموقف يعني الجرائد كلها تلاحظ أن هناك كلام ديمقراطية ديمقراطية ديمقراطية، ثم يعني يحاولون أن يبينوا من خلال كلام أن الإسلام هو الديمقراطية أو يتماشى أو الديمقراطية على الإسلام أو أن الديمقراطية بعضهم يقول نظام كفر كذا ليس على إطلاق يعني في الإسلام فيه الترويج، يعني كلام ليس هكذا صدا واحدا ولكن تشعر أنه يعني تهريج لتمرير لتمرير هذه الكلمة. فسبحان الله يعني. طيب رئيس الأنصار الشيخ هداية التقيت به؟ لا شديد ما تخبي ثبتي لبيتي فهو نعم في السعودية التقيت بابنه والتقيت بشيخ مصبي كودا أمير مدير المعهد العالي والشيخ علي حسن الأمير منطقة كسلة، جلست معه في السلامي وحدثت في نقاط. ابن الشيخ كبير في السن؟ ابن الشيخ يعني طبعا 30 من 35 وعلى وعي وثقافة جيدين. والله الجلسة معه كانت قصيرة فما استطعت أن أتبين الأمر، كلام كان عام حولي بس جلسة واحدة فان سؤال عام، ولكنه بين لي بعض الأحوال حول البشير وحول كذا الحكومة. لا حول ولا قوة يعني هم قرأت الآن يعني هم يقولوا دولة سنية مثلا يعني ماذا أنت تسير في الأسبوع العرب ماذا فعل ألغوا الخمر والخمر من هذه النمر يعني الآن مؤيد هذا القرار حتى صدر قرار من البشير هذه يعني صدر قرار من البشير بفرض الحجاب وقف التراب جمد التراب قال يعني هذه تحتاج وكذا. المهم أن الآن وانت تتعب في الأسواق ترى الحرارة وترى الفسق وترى الجامعة المختلطة وترى الغناء بأعلى الأصوات المقاهي وكذا البنوك الربوية هذا كله هو مخالف يعني للعافية مثل هذا ما تصير في شوارع عمان إذا أنا بلدش الدول الاثنين والدول الشرق. الله أنا ما بدي أشلك مسلك القذافي. أي والله قلت له هذا هو بالأول ظهر بمظهر تحريم الخمر وفرض لباس شرعي على النساء وإلى آخره، هذا كل هذا ذهب هباء منثورا. القذافي الآن شغل للآن بعض الناس الذي يتهيئ يخبر عن شيء الدين يجلد يقام عليه حد جلد فهو يعني يقولون بعض الصور للعوام وكيف يعني يجلدونها قال يعني في ميكروفون هكذا قال سوف يتم قامة الحد الإسلامي على كل شيء والله هو فعلا هو يؤتي في الشارع مع مركز الشرطة ويجتمع الناس قال فلان دعاية وفي المقابل ينكر السنة لا لا شيخا كرامة ويخرج من الكتاب الأخضر للغاية القرآن. الله أكبر. الله شيخ الآن الكتاب الأخضر هذا والعياذ بالله الآن من سنة وجوز حقبة الفجر هذا إذا صوت العربي كبير الآن يرتب القرآن مثل يأتي أن الديمقراطية هي كلامه مرتب وطريقة إلقائه أن الديمقراطية هي الحل للإنس وإلقاء القرآن ثم بقدرة المرأة يأتي إنسان وطغيان الآن يختمونه يبدون بختمة جديدة للقرآن الثاني ختمات حلية والله ختمات في القرآن وقال بلسانه هذا الكتاب أحسن من الإنجيل وأحسن من التوراة ويعادل القرآن عبارة عن بيان شرح القرآن قاتل الله قاتل الله جزاكم الله خير شيخ لو سمحت تفضل لأنه أنا وقت راح نحط الجناب الشيخ محمد طه الشريف حصل لي شرف بالحظ الحمد لله على هذا النعم الاجتماع اليوم في أهلا وسهلا الإخوان الطيبين في بارك الله فيك. فسمعت بعض الخدمات الأخ بما أنه الإخوان المسلمين الجدد نتعرف على الإسلام في كل البلاد الأمريكية الكاميرون إلى آخره طلبوا على الكتب. فأسأل السؤال عن هذا الشيء